الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: اشتغال العامل عن المعمود. المضمر اسم سابق فعل شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. هذا الباب هو الذي أنا سلمت راسي بدور الجامع، كنت لا تترك يعني تتكاثر هذا في عنقك، لأنه كنت مجع وخلي يعني قلبك يعني الدكاترة يحذفون يعني باب الاستقرار وباب التنازل. ليه؟ ما أنهما موجودان في القرآن، وهذه القوانين ما حدثها الأولون. نعم، لكن جاء واحد الآية التي فيها التنازع وفيها وفيها وفيها يعني يعني الاستغراب من فين يوصفون؟ هم طلبة العلم. يقولون شيخ هذه البابان من وضع النحاة. يعني العرب ما يعرفون معنى اشتغال. لا حول ولا قوة الا بالله. لا يا شيخ، هم يعني يتكلمون لكن ما يعبرون بالتنازع عن الاشتغال. لا، ليش ما يعبرون بالتنازع؟ هيا الآن أنا أنت تحمي علي، ما تقدر تحمي علي. قول الله تبارك وتعالى: أفرع عليه قطرة. ها؟ وين؟ هذا مفعول به تنازعات العوام. لا، كلام فاضي. قوله تبارك وتعالى: ها أمك وكتابية. ها كتابي هذا مفعول لمن؟ تنازعات العوام. لا، إذا لا وين العوام العامل اللي تنازعوا؟ اسم الفاعل؟ وين اسم الفعل؟ اسم الفعل اسم الفعل. ها أمي شيخ وطرا. كلام فاضي هذا. ليش ما حدثوه؟ نحن ما نبوس القواعد إلا لنعرف بها كتاب الله ونحفظها ولا نتحد فيها في معناه ولا في كلامه. أسأل كلام إنسان يعني كذلك يعني الاستغاثة. لو أنتم تملكون كل شيء نحصيناه في كتاب. لا، في الآية هذه قالوا: أبشر منا واحد متبعنا. أبشر هذا اسم به الفعل المحذوف من فين تعرف؟ ليش ما تقول مفعول من التبع؟ لا، التبع لأنه اشتغل عنه بضمير. بضمير؟ ما يعمل في الضمير في مرجع. لا، الضمير هذا من هو؟ الضمير الذي شغل التبع هو الضمير. ها، راجع إلى من؟ إلى بشر. لا، لا، ليه؟ ما يعمل في ضمير في مرجع هذا الفعل. الأنفار أقول لك أنت لا تبني يأكد من هذا. أنا أقصد يا شيخ أنهم هم العرب يعرفون. لا، العرب كل هذا أن هذا ما يستخرجون، هذا ما يستخرجونها من القرآن ومن لسان العرب ومن الأحاديث ومن كذا وكذا. وكذلك جاءت تسبحون 33 وتكبرون نعم وتحمدون 33 تراجع في هذا الحديث، ولكن ما تقدر تبدلوا. ماذا؟ فاهم؟ ما فاهم هذا يقول ما يفهم. نعم، دخل أمس. اطلعوا الاشتغال في لسان العربي شروطه 3. ألف مستابق الساغل وهو التبر، المشغول وهو إيش؟ الفعل، مثل قوله تبارك وتعالى: أبشر منا واحد متبع. وين ألف مستابق؟ بشر. هذا وين المشغول؟ نتبع. وين الساغل؟ الضمير هذا الذي يرجع إلى الاسم. ولكن الآن نقدر عاملا فعلا بشرا، لأن الآية جاءت منصوبة بالتقرير أن نتبع البصر واحدة منا واحدة نتبع هذا معنى قوله المالي المضمون من السابق فعلا انشغل انشغل مضمون من السابق انشغل هذا هذا الاسم انشغل إذا شغل الضمير الضمير الراجع للاسم السابق فعلا شغله عنه عن نصب الاسم السابق مثل ايه انسيقا ضربته هو هذا هي التي شغلت ضربه عن تعمل في ذلك وإلا لو لم يوجد هو هذا لتصنط العامل هذا على ذلك وكذلك لو لم يوجد الضمير في نتبعه لتصنط نتبع هذا على تشاهد مفهوم؟ عافية أو يعني هذا معنى عن نصب لفظه مثل أبو سام منا واحد من التبعين أو إلى ما حد أو عن أن ينصب محله ها مثل إيه؟ نعم نحو إن في زيد إن هذا ما إن هذا أكمته أكمته والضمان هذا هو الذي شغل أكرم هذا أن يتسلط على محل هذا لأن هذا مبني هذا فالسابق الأمثل فتنصب السابق لازم أن تنصب الاسم السابق يعني بفعل دفاعي مضمر مقدر وجوبا لأن المفسر والمفسر لا يجتمعان واضح أو يوافق هذا العامل هذا خليه كيف تستعمله موافق يعني موافق للعامل هذا يعني في اللفظ والمعنى مثل إن زيدا ضربته أو في المعنى فقط مثل إن زيدا مررت به إن جاوزت زيدا مررت به واضح هذا معنى هذا معنى فالسابق كنت بيدفع الموضوع هذا معنى هذا الاشتغال الاشتغال أركانه ثلاثة الضمير الاسم السابق المشغول اللهم العان هذا وأحوال الاشتغال وأحوال يعني الاسم السابق خمسة واجب النص واجب الرفع راجح النص مع جواز رفعه واضح مع جواز نصبه الاستواء الخمس هذا كل هذا الذي ترتب عليه هذا قوله يا شيخ أزيدا مررت به هذا عامل في المحل أزيدا مررت به هذا عامل في المحل أزيدا مررت به فعل مررت أنت ما يعمل في زيد ولكن لولا الضمير هذا اللي قررت به لتصلت على لفظه بي فتقول إن بزيد مررت طيب بشرا منا واحدا نتبعه ايه طبعا من بشرا فإذا نخبر فيه النصب والله نعم نصب أرجح لأنها همزة الاستفهام ليس مجيطي كما تعرفها أصلا همزة الاستفهام في اللسان العربي الغالب أن يقع بعدها فعل فلذلك النصب هناك ارجع ولو كان الرفع جاي قول الله عز وجل شيخ وأما ثمود فهديناه لا هذا نافية نافية فطرى وأما ثمود فهديناه هذا وأما ثمود وأما ثمود فهديناه على قراءة النصب تكون من باب الاشتغال إيه أبدا ما بعد الفاء لا يشتغل لا لا لا لا يعمل فيما قبل الفاء إذا كان أما يا شيخ نعم إذا كان أما نعم أمشي ولكن هذا إذا كان الشرط هذا إذا كان الفاء جوابا لشرط الغير أما إذا كان الشكل لأن هذا ليس في محل شيء نعم نعم إذا في محل لا بأس فيها الاشتغال في هذا النص طيب قراءة الرفع صلاة الرفع هذا مبتدع هذا بارد أمس بارد

فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مطلق وجوبا. هو هذا ما هذا بغاية العقيد، وهذا هو الصحيح. أمس لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر، وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى، نحو قولك في زيدا ضربته، إن التقدير ضربت زيدا ضربته، وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدا مررت به، أي جاوزت زيدا مررت به، إن التقدير جاوزت زيدا مررت به، وهذا هو الذي ذكره المصنف. والمذهب الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور بعده، وهذا مذهب الكوفي. هذا المذهب، هذا من مرة يرد على الكوفي. قول هل رأيتم عامل يعمل إنه يرد هذا العامل عاملة في الإسم اسمه الظاهر وعاملة كمان شاطئين، هل هذا يوجد في لسان العرب؟ هذا المفهوم، هل مفهوم؟ قالوا نفسه وضربه، وثانيا أن ضرب هذا تتعدى إلى مشكلة، ما تتعدى إلى مشكلة، ما تنصب زيدا ما تنصبه. يا سلام فاضي هذا بالمرة، هذا هذا بالمرة مرجوع. شوفوا شوفوا اللي واختلف هؤلاء، فقال قوم إنه عامل في الضمير وفي الاسم معه، فإذا قلت زيدا ضربته كان ضربت ناصبا لزيد وللهاء، ناصبا لزيد على إيه؟ على أنه لم يفعل الآية هو هذا أقول لك العمر تتعريف أنا أن العلماء رجحوا مذهب البصري هنا على مذهب الكوفي بما في بعض القواعد، يعني هذا يعني مثلا اللغة للعرب ما هو الكوفي ولا حد، يعني حصلوا واذكروني نظيرها عامل يعمل في الاسم التابع في الاسم انسان الظاهر ويعمل في أبنية عملا واحد، وهذا هذا اللي يوجد. شوف كلام فاضي. ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره زي ما قلت لك. أخو هذا يفعلنا بالأفعال الدالة، للعالة الدالة هذا بنفسه، هذا أرض الحديث. وثانيا أن ضرب ما تتعدى إلى نفسه، كيف تنصب الضمير هذا وتنصب الضمير حتى مرض ما تنصب؟ نعم كذلك والله. وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغى، ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوام. فإذا المذهب مذهب الجمهور الأول هو المختار. واضح. قال ابن مالك رحمه الله: والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. الآن بدأ لكم يعني ابن مالك في ذكر أحوال الاشتغال، وبدأ لكم بالنصب بالحالة التي يجب فيها نصب الاسم التابع ولا يجوز رفعه، والنصب نصب الاسم التابع حتم واجب إن تلا السابق ما، إن تلا الاسم ما فعل الاسم التابع بعد أداة مختصة بالفعل مثل إنك وحيثما وأدوات التعبير، فاهم هذا؟ وأدوات الشخص، وهذا مثل إن زيدا أتمت لازم نصب الاسم التابع، وهذا وكذلك هل زيدا أتمت هذا أدوات التحضير، لأنها ما يقع بعد أدوات التحضير في اللسان العربي لا أفعال، لذلك وجب نصب الاسم التابع آخر. وهذا امسك

الاشتغال إذا وقع وجوب الرفع، إذا وقع إيش؟ إذا وقع مثلا الاسم السابق بعد أداتي لا يقع بعدها إلا المبتدا جيدا فزايا، هذا الاستقراء لسان العرب. إذا فزايا لا يقع بعدها إلا المبتدا، هذا إذا هم يخلطوه. ما زبا رفع الاسم السابق يتلى يأتوا فإذا زيدا يضربها عنه، يأتوا إذا زيدا يضربه عنه، هذا مبتدا لأن إذا الفجاية لا يقع بعدها إلا إيه لا يقع بعدها. قول ابن مالك في الرفع يا شيخ هذا من باب الاشتغال، في الرفع التزم. نعم يعني خرج عن الاشتغال، على كل حال ليس السبب خرج عن الاشتغال بسبب، ولكن أول ولكن الآن خرج عن الاشتغال بسبب بدأ إلى الفعل تلا ما لم يرد. وكذلك الموضوع الثاني الذي يجب فيها السابق أن يقع بعد إيه؟ بعد الاسم السابق، بص أن يقع الاسم السابق بعد، أن يقع بعد الاسم السابق أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، مثل إيه؟ زيدا هل أكمت؟ واجب أن تقول زيد هل أكمت؟ لأن هل هذا يعني لا يعمل ما بعده فيما قبله، ما لا يعمل لا يفكر عنه. تبي أنا أقرر لكم الذي حال صح الإخبار بالجملة الطلبية عن الجملة الخبرية بالقبل لكن مو ضعيف. نعم أنا في تقابي الحال إنه لا يجوز هذا ميتا، ولكن الشرط هذا يعني هذا الشرط الذي نقول أما أخي هذا الذي من باب الاستغلال، ولكن أقول لك من باب الاستغلال ليس زيدا ضربتهم وليس ضربتهم يا مسكين هذا ليس من باب الاشتغال، اسمع هذا من باب الاشتغال هذا ما حد الاشتغال، لكن هذا المثال يا شيخ خل زيد هل ضربته هذا ما ليس من باب الاشتغال. يا اخي هذا من باب الاشتغال اول زيد ضربته ولكن خرج عنه بسبب وقوع هذا بعد بعد اداه لا يعمله فيها فيما بعده. شوف الكتاب هذا اراء العادات والاراء غير الموجوده في الكتاب، يعني كان حالتكم معي روحوا أدو تلك الهدفية هناك يعني لغير أسألك العمل أخلي هذا غير هذا نصيب ويه خان الاسم خارج من ذلك موسى أن يطوع بعد مما يتلى عليكم الزانية والزاني ضد الزانية من باب أمسك خبر محظوظ. قال الشارح أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني وهو ما يجب فيه الرفع، فيجب رفع الاسم المشتغل هذا الذي يمثل الاسم كل المعاقين كلهم يمثلون هذا يمثل، ولكن ما هو خرج بسبب عن باب الاشتغال بسبب، وإلا في الأصل من باب الاشتغال. فيجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء كإذا التي للمفاجأة فتقول خرجت فإذا زيد يضرب. ليش خرج عن باب الاسم بسبب أداة؟ أيوة برفع زيد ولا يجوز نصبه لأن إذا إلا هذا أنتم انظروا إلى العزة لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا. كل ثاني العرض. وكذلك يجب رفع الاسم الساقط إذا وقع بعد أداة لا يعمل ما بعده فيما قبله. وصفت الاشتغال أن يكون العامل هذا الزيدا ضربته لو حدثت زيدا هو هذا الدمر هذا الذي شغل فعامل إيه ضربت في زيد فتصنت على زيد ما لا يعمل لو فتر عاملة. شوف القاعدة هنا زيدا هل أتمته؟ نعم لا يجوز أن نصبه. ليه؟ لأنه لو حذف الضمير هذا الضمير فيه كمته لا يتسلط كمته هذا على ذلك بسبب هل هذا لأن ما بعد هل لا يعمل ذوات الاستفهام له الصداقة شوف الذي تقول هذا إذا تبغون تفهمون هذه الفاضلة إذا ما تبغون أمسوا على أرائكم. أنا قلت تعالي ما في إلا هذا حرج من باب خرج بسبب وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط والاستفهام ومن نافية